قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب بيان الفقه. أخبرنا أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد النحاس بحلب قال: حدثنا الحسين بن علي بن عبيد الله الأسامي قال: حدثنا موسى بن القاسم بن موسى بن الأشيب القاضي قال: قال ثعلب أحمد بن يحيى النحوي: يقال في فقه الرجل فقه إذا كمل، وفقه إذا شدا شيئا من الفقه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري عن أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. ثم يقال للعلم الفقه لأنه عن الفهم يكون، وللعالم فقيه لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببا. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ قال: سمعت أبا العباس ثعلبا وقد سئل عن قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن سويد المعدل قال: قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: قولهم رجل فقيه معناه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه، من ذلك قولهم: ما يفقه ولا ينقه، معناه ما يعلم ولا يفهم، يقال: نقهت الحديث أنقهه إذا فهمته، ونقهت من المرض أنقه. ومن الفقه قولهم: قال فقيه العرب، معناه عالم العرب، ومن ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معناه ليكونوا علماء به. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير، وسئل عن الفقه في الدين قال: العلم بأمر الله وما نهى الله عنه، وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الفيروز آبادي يقول: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمسة والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك، والندب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة، والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات، والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي، والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه، والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة.